الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وهو من كتاب الوحي، كان رضي الله عنه من كتاب الوحي، وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرقم وأبي بن كعب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعاوية وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. إذا كان من كتاب الوحي ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه، يدل على أنهم هم أمناء هذه الأمة، لأن المسلم استأمنهم على أصل الدين. نعم. أزهد. ويدل على فضل العلم، يعني لولا وجوده، لولا أنهم يعرفون الكتابة ما نالوا هذا الفضل، اللي هو فضل أنهم أعطوا هذه الأمانة. ويدل أيضا على أن معاوية رضي الله عنه كتاب الوحي. نعم. أزهد الصحابة، أهل العلم يقولون أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد الشرعي أبو بكر وعمر، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان له مال يكسب. الزهد في الدنيا، أفضل تعريف ما عرف الشيخ الإسلام، الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفع في الآخرة. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان له مال يكسبه فأنفقه كله في سبيل الله، وتولى الخلافة فذهب إلى السوق يبيع ويكتسب، فلقيه عمر وعلى يديه أبراد، فقال له: أين تذهب؟ قال: أظننت أني تركت المعيشة لعيالي؟ فأخبر بذلك أبا عبيدة والمهاجرين ففرضوا له شيئا. أبو عبيدة كان من أجلاء الصحابة وعظمائهم. عائشة تقول: كنا نقول لن يتولى بعد عمر سوى أبي عبيدة، لكنه مات وعمر حي رضي الله عنه. فأخبر بذلك أبا عبيدة والمهاجرين ففرضوا له شيئا، فاستحلف عمر وأبا عبيدة فحلفا له أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم، ثم ترك ماله في بيت المال. ثم لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن ترد إلى بيت المال ما كان قد دخل في ماله من مال المسلمين، فوجدت جرد قطيفة لا يساوي 5 دراهم، وحبشية ترضع ابنه، وعبدا حبشيا، يعني المال اللي أخذه مقابل قيامة بخلافة المسلمين. قال لعائشة: إذا مت الزائد هذا اللي جمعته أعيدي في بيت مال المسلمين، يعني لا تجعلونه من ضمن التركة يقسم. نعم. وجدت جرد قطيفة لا يساوي 5 دراهم، وحبشية ترضع ابنه، وعبدا حبشيا وناضحا، فأرسلت بذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عوف له: أتسلب هذا عيال أبي بكر؟ فقال: كلا ورب الكعبة، لا يتأثم منه أبو بكر في حياته، وأتحمله أنا بعد موته. وقال: يرحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت الأمراء بعدك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.